لو قدر هذا الذي قال له الأطباء أنت لا يرجى برؤك، جاء واحد قرأ عليه قام كأنما نشط من عقال، شوفي دعا ربه تبارك وتعالى يا رب بصدق وإخلاص كن فيكون، قام ما فيه شيء. يصير ولا صعبة؟ تصير. زين شوفي هذا الذي لا يرجى وقام نائبا، فإذا شفي قبل أن يحرم نائبه قال له لا تحرم، خلاص أنا الذي سأحج لأني شفيت، أنا سأؤدي الحج عن نفسي. أما إذا اتصل على نائبه مثلا قال أنا شفيت، قال أنا أحرمت قلت لبيك اللهم حج عن فلان، خلاص لا يلزمه، يكفيه حج النائب، لأنه لما أقامه كان معذورا، ولما أحرم النائب بعد ذاك يبي حجه نافلة.